بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، آخر ما توقفنا عليه هو الأثر الذي ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينوا لمن تعلمون ولمن تتعلمون منه. وجاء بعد ذلك في كلامه أثر لأحد علماء السلف ممن جمع بين العلم الغزير والتقوى حتى عرف بذلك، وسبقت معنا ترجمته العام الماضي في شرحنا على معالم في طريق طلب العلم، عندما وصلنا إلى أثر ذكره المؤلف عن أبي أيوب السختياني، وقفنا عند ترجمته طويلا واستنبطنا منها العبارة. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي أيوب السختياني رحمه الله قال: ينبغي للعالم أن يضع التراب على رأسه تواضعا لله عز وجل. وهذا فيه إشارة إلى أن العالم هو الأولى بالتواضع من غيره، لأنه عرف الحق وغيره لم يهتدي إلى كثير من الحق. فالعالم متى عرف الحق ذل أمام الله تبارك وتعالى، ولهذا حتى أنهم كانوا إذا لم يعرفوا الحق ذلوا أنفسهم لله فيفتح الله عليهم فتحات. كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا لم يعرف تفسير آية يذهب إلى مسجد مهجور فيمرغ وجهه في التراب ويقول: اللهم يا معلم سليمان، أو يا معلم آدم وإبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، فيفتح الله عليه. فالتواضع لله يحبه الله، من أحب الصور التي يريد الله أن يراك عليها وأنت متذلل متواضع. ولهذا امتحننا بأن نضع أشرف ما فينا على الأرض وهو الوجه، يضع وجهه الذي هو أشرف ما فيه، واجه به الناس، سمي الوجه وجها لأنك تواجه به الناس، تضعه على الأرض في التراب لله عز وجل. واضح؟ قال الإمام النووي: فصل. وهو عقد هذا الفصل في تأديب المتعلم، لأن المتعلم بحاجة إلى تقويم، قد يعوج هذا المتعلم، قد ينحرف لظروف بعضها معتبر وبعضها غير معتبر، وتلك التي هي غير معتبرة بالرغم من أنها كذلك إلا أنه ضعف وعوج وانحرف عن الطريق المستقيم بسببها. كثير من الناس ضيعوا طلب العلم بسبب مشكل عائلي، هذا سبب غير معتبر. لا يخلط طالب العلم بين العلم والمشاكل الأسرية والعائلية، العلم لا يمس عند طالب العلم، لا يوجد ظرف يعوق طلب العلم، طالب العلم لا يعترف بالمعوقات. هذا مثال، وهنالك ظروف معتبرة يعوج بها الطالب، وكثر ما تكون هذه الظروف باسم الدين، فينحرف الطالب عن الطريق باسم الدين لأنه غرر به، لأنه كان فريسة لشبه، والشبه هي دليل وحقيقتها ليست بتلك، الشبه دليل لكن حقيقتها ليست بدليل. قال المؤلف: فصل. وينبغي أن يؤدب المتعلم، شكلها، وينبغي أن يؤدب، المحذوف هنا المعلم أو الشيخ، المتعلم هو المفعول به، على التدريج بالآداب السنية والشيم المرضية ورياضة نفسه بالدقائق الخفية. انظروا إلى دقة العلماء، لما كان المقام مقام تأديب وتربية احتاج الإمام النووي إلى أن يأتي بلفظة، تلك اللفظة لو لم يأتي بها لفهمها العارف ولعرفها العارف، ولكن قد يغفل عنها كثير من النظار ممن يسرع في القراءة أو لا يقف عند أسرار كلام العالم، وهي كلمة على التدريج، كلمة على التدريج. فيعلم الشيخ تلميذه وفق هذا القانون، قانون التدرج، لا يخترقه، لأنه إذا اخترقه لم يأتي طلب العلم بثمرته. فإذا كان يعلمه علما معينا يبدأ فيه من الصفر، كما صنعنا مع بعضكم في علم النحو، بدأنا من الكلام، أنواع الكلام، كل نوع علاماته، بعد مجالس طويلة وصلنا إلى التطبيق والإعراب. ولهذا آفة الناس اليوم كما ذكرت مع بعضكم أنه يكره الإعراب. لماذا؟ لأن معلمه اخترق قانون التدريج. تلقى طالب في النهائي يقرأ إذ وإذا، يقرأ إذ وإذا وإذا، وهو لا يدري علامات الاسم ولا علامات الفعل، اخترق القانون، وبالتالي يكره الإعراب. بمجرد ما يقرأ كلمة أعرب تتغور عيناه، لأنه يكره الإعراب. وحق له، لأنه ضحية مسكين، ضحية، ضحية من؟ ضحية المعلم والأستاذ، ما علمه بالتدريج. ولهذا في قوله تبارك وتعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال ابن عباس في تفسير الآية ولكن كونوا ربانيين، الرباني هو الذي يعلم بصغار العلم قبل كبارها، يعلم الناس بصغار العلم قبل كبارها. تجد طلاب الثانوية في النهائي يقرأوا أصول الفقه، يقرأوا الإجماع والقياس والمصلحة المرسلة، وهو ما يعرفش أبجديات العلوم الشرعية، ما يعرفهاش، ومن بعد الدرس يجيه صعيب. إيه؟ لأنه في المصلحة المرسلة لغة العلم، وأنت ما درستش لغة العلم. لكن مع ذلك يجتهد الأستاذ لتقريب المعنى، لا تحصل كثرة ما لا تحصل الكفاءة بذلك، ولكن بعضهم تحصل معه الكفاءة، لا سيما الذي يتعب ويبذل الجهد الشخصي في البيت. ينبغي أن يؤدب المتعلم على التدريج بالآداب السنية، لأن أكمل أدب أدب رسول الله، أنتم عندكم السنية، جيد، يحتمل هذا يحتمل ذلك، بالآداب السنية أو الآداب السنية، ما عندي يعني ضبط لهذه الكلمة، لكن نحن نشرح هذا وذاك. أما بالآداب السنية، لأن أكمل أدب أدب رسول الله، بشهادة الله تبارك وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم، وربنا لا يعظم الشيء إلا إذا كان فائق العظمة، فشهد بأنه أكمل الناس أدبا. فلهذا إذا نحن تأدبنا بأدب رسول الله نكون قد اقتربنا إلى الكمال. وأما الذين يتأدبون بأدب الشرق والغرب والغربيين فإنه للأسف ظاهره أدب وباطنه بعيد عن ذلك بالكلية. أما على قولهم أو قول النسخة الأخرى السنية من السناء، والسناء هو الضوء، والمقصود بالآداب السنية أي الآداب المنيرة، الآداب الجميلة الحسنة، وكثر ما يكون المضيء حسنا ولا يمثل العرب بالحسن إلا للمضيء. ولهذا سمي الوضوء وضوءا من الضوء، فيقال واضؤ وجه العروس إذا حسن، ويمثلون بالجمال بالحسن بالشمس، إذا أرادوا أن يمثلوا مثلوا بالشمس، لاهت فما عرفت. على كل حال دقل الثاني دقل مزال. والشيم المرضية، الشيم هي الطبائع المرضية من جهتين، مرضية من عند الله ومرضية عند الناس، لأنه قد تفهم بعض الأخلاق الشرعية على غير مرادها فيقع صاحبها في الغلو، يقع صاحبها في الغلو، عنده خلق حميد فيغلو فيه أو يجحف. قرأت المسكينة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابتسامة في وجه أخيك صدقة، فجعلت تبتسم مع القاصي والداني، مع تجار المخدرات ومع من يلعب دومين يعني في الطريق، تبتسم معهم قصد الصدقة، فهمت الخلق الحميد هذا على الغلو، ونسيت أنه متى لم تؤمن الفتنة لم تجز الابتسام. هذا يعني مثال على الخلق أحيانا يفهم على غير مراده. ولهذا قلنا المرضية عند الله كما يريدها الله، وعند الناس، وهذا يلحق الطبائع التي ربما ليست في الإسلام إلا من جانب بعيد أو على الظاهر والعموم. عندنا طبائع يا جماعة، هذا الطبائع يتحكم فيها العرف عادة. بعض الناس أثناء طاولة الأكل يصدر أصواتا وهو يلوك الطعام، هذه ما فيهاش دليل من القرآن ومن السنة، كش دليل من زمة الصوت لما، لكن بين الناس غير مرضية في الجماعة غير مرضية. إذا جاك ضيف في طاولة الأكل وقاعد تراقب فيه، هذا غير مرضي، خليه اغفل عنه اغفل عنه. أحد الناس عياروه بأنه لا يضيف الناس ولا يستضيفهم، فخرج إلى الشارع وقال لأعرابي تعال، فدخل بيته ووضع له المائدة ملونة مزخرفة، فبينما هو يأكل صاحب البيت قال للضيف هناك شعرة، قال له هناك شعرة. الأعرابي ألقى الطعام وقال تراقبني مراقبة من يرى الشعر، وجخر. فالعرب عندهم هذه مذمومة، تعسوش لما يكون يأكل، خليه. هذه طبائع ما عندكش عليها أدلة من القرآن ومن السنة، بالصحة فرضها عليك من العرف والمجتمع. الوقت ضيق، وإلا مثلنا وشرحنا أكثر، نقتصر على هذا. أيوة عشرة ما فهمش على إيش ما صوناش. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.